يلي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخوك درعك اليمين عصب ومتين ينفع يعول همك ومن دمك صميم ينفق الأخ بعد الحبايب لم بيتعوض الأخ بعد الحبايب لم بيتعوض واللي يعول همك في الشدة لو عيال واللي يعول همك في الشدة لو عيال جمع الحبايب يا عاقل لم بيتعوض جمع الحبايب يا عاقل لم بيتعوض اخوك حبيبك بطول العمر لو عيان كذاب يلي تقول الاخ يتعوض ارحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ارحم من الغرب لو كان نار ما يضرش هنا ما يقسى عليك في الفعل ما يهونش هنا ما يقسى عليك في الفعل ما يهونش الاخ لو فخ عندي الجد ما يضرش الأخ لو فخ عندي الجد ما يضرش العزوة حلوة ونادي الأخ وعيالك مفيش خلاف يراعوا البيت وعيالك بس اوعى كلام النساء اوعى كلام الحريم يأثر فيك وعيالك وخلي بالك لأنه في المديق ينفع بنات العربان جمال فتان وغادي يا بوي بنات العربان يا بوي في جمال فتان وغادي يا بوي دول بنات الهلال يطلعوا في النجمة البدرية دول بنات الهلال يطلعوا في النجمة البدرية وادي سعدة نادي على ري بنات العربان يا بوي في جمال فتان وغدي يا بوي حلين شعرهم وجرب الكل اللي ظهرهم ويمين يقدر على مهرهم بنات العربان يا بوي في جمال فتان وعدي يا بوي كسر دراعي من فوق السكة الزراعي وخدوني لبلهم راعي بنات العربان يا ابوي في جمال فتان وعدي